قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها عيد من أعيادهم؟ يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا. هل الذي حمل السائل على أن يذبح في هذا المكان خاصة أن أهل الجاهلية كانوا يعتادونه ويذبحون فيه فيكون ذلك ممنوعا على المسلم؟ هذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤاله. نعم. فلما قال لا قال له: أوفي بنذرك. لما أخبره أنه لا ليس بهذا المكان عيد من أعياد الجاهلية زال المحذور، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أي اذبح ما نذرت ذبحه في هذا المكان. نعم.